فحين ذاك يجب أن نعرف ما هي مواضع الزينة التي حرم الله عز وجل على المرأة إظهارها أمام الأجانب وأباح لها أن تظهرها أمام المحارم. يجب أن نعرف الزينة التي كانت معروفة في عهد الجاهلية وبصورة خاصة عند نزول هذه الآية الكريمة. فيدل استقراء العلماء لعادات النساء في ذلك الزمان أن مواطن الزينة إنما هي الرأس والعنق والمعصم والعضد، حيث كنا يجعلنا شيئا من الزينة يشبه الخلاخيل التي توضع على الساق، والزينة التي توضع على العضد أظن إن لم تخني ذاكرتي يسمى الدملج، تعرفون تذكرون هذا، يخيل إليه هكذا. فإظهار الذراع بما فيه من زينة السوار في المعصم وشيء من العضد الذي فيه هذه الزينة وإظهار القدمين وقليل من أسفل الساقين، هذه مواطن الزينة، وهذه هي التي أباح الله عز وجل المرأة أن تظهرها أمام أبيها وأخيها وأخواتها من النساء المسلمات. وإذا عرفنا هذا التحديد لمواضع الزينة بقي سواها على الأصل وهو التحريم وهو العورة، المرأة عورة. ويوضح هذا أن المرأة المسلمة حينما تظهر مثلا خاصرتيها كما يقول ذلك القول المحكي والمسؤول عنه أن عورة المرأة أمام المرأة المسلمة كعورة الرجل أمام الرجل من السرة إلى الركبة، فأين موضع الزينة في ظهر المرأة؟ أين موضع الزينة في خاصرتيها؟ أين موضع الزينة في ما فوق بطنها؟ كل ذلك لم يأتي أي أثر يدل على أن شيئا سوى المواطن السابقة الذكر كان موضع لزينة النساء يوم نزلت الآية السابقة ولا يبدين زينتهن إلى آخرها. إذن فلا يجوز للمرأة بحجة أنه لا أحد غريب في البيت إنما هو المحارم أن تظهر مثلا عضدها، أن تظهر إبطارها، أن تلبس القميص الشياب أدري ما يسمونه الذي هو خاص بالنساء، هذا كله داخل في النهي لأنه لم يدخله الله في الاستثناء إلا ما ظهر منها. فما تحت العنق هل هو موضع زينة أم هو موضع تتجمع فيه الأوساخ والروائح الكريهة عادة؟ فما الذي جعل هذا المكان جائزا لإظهار المرأة له أمام أبيها وأمام محارمها ثم أمام أخواتها المسلمات؟ هذا في الواقع من أغرب ما نراه في بعض الكتب الفقهية، أن يقال إن عورة المرأة المسلمة أمام أختها المسلمة ما بين السرة والركبة، لا أصل لهذا إطلاقا ولا في حديث موضوع. ما مخالفة هذا التحديد لنص الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن،

أن يستوصوا بهن خيرا وأن لا يظلموهن وأن لا يستغلوا ضعفهن وأنوثتهن. أرى أن الوقت قد قارب فنقف عند هذا، ولعلنا نتمكن من اللقاء معكم مرة أخرى في هذه الليلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. العرش والإعجاز الذي يعني اتصف به إخوان الكريم، وهذا السؤال يشبه ما لو قال القائل لماذا لم يجعل الأحاديث النبوية العادية قرآن يطلق؟ فنقول هذا لحكمة، والحكمة هنا واضحة أكثر من الحكمة في عدم جعل الأحاديث قدسية من القرآن الكريم. الأحاديث القدسية لا فرق بينها وبين الأحاديث النبوية من هذه الحيثية، هناك في الأحاديث القدسية الصحيح والحسن والضعيف والموضوع تماما يعني كما هو الشأن في الأحاديث النبوية. من ذلك مثلا حديث مشهور أنا مع الأسف، يقولون بأن الرسول عليه السلام قال قال الله تعالى من توضأ ولم يصلي فقد جفاني، أو لا هناك قبل هذه الجملة إيه من توضأ ولم يصلي فقد جفاني، ومن صلى ولم يدعو لي فقد جفاني، ومن كذب ثم قال ولست برب جاف. هذا حديث موضوع ذكره الإمام الصاغاني في رسالته اللطيفة في الأحاديث الموضوعة والتي لا أصل لها. الحديث القدسية لا ما هي كثيرة، يعني ممكن حصرها في المئات هنا. يوجد منها حديث أوردها الإمام البخاري في آخر كتابه الصحيح في كتاب التوحيد، وهو آخر كتب صحيح البخاري، فهناك يذكر حديث تتعلق بالكلام الإلهي، فبهذه المناسبة يريد بعض الأحاديث الصحيحة من هذه الأحاديث القدسية. وهناك كتاب اسمه مشارف الأنوار، عقد بابا خاصا للأحاديث الصحيحة من القدسية، وهذا الكتاب خاص فيما كان في الصحيحين إما على اتفاقهما على الحديث أو على افتراقهما. فذكر في آخر الكتاب فصلا في الأحاديث القدسية، فيسهل هناك كل حديث قدسي مما في الصحيحين أو في أحدهما. لكن العلماء في الواقع لهم عناية خاصة في في تتبع الأحاديث القدسية، وقد صنف بعضهم في كتاب، ومن ذلك الأحاديث القدسية للحافظ السندي، وهي رسالة مطبوعة. سلسلة الحديث القدسية، كذلك الشيخ عبد الرؤوف المناوي له كتاب في الحديث القدسية مطبوع في بعض الطبعات على هامش كتاب الجامع الصغير، لأن هذه الأحاديث القدسية رتبوها أيضا على الحروف الهجائية، ولكن فرق كبير بين الباب الذي أشرت إليه مما جاء في مشارف الأنوار وبين هذه الرسائل التي ألفت في الأحاديث القدسية، من جهة أن هؤلاء المؤلفين لم يظهروا أي عناية في تمييز الصحيح من الضعيف من هذه الأحاديث القدسية، بينما الباب الذي أشرت إليه في كتاب مشارف الأنوار هو مستقى من صحيحين، فيكون كله صحيحا. أين سؤالك؟ هل يجوز إيه؟ إذا في حرج في ترك الجماعة جائز، وإلا فلا، وفيما تصف أنت فيه كل الحرج. كم بين المغرب والفجر؟ المغرب 9:30 وليش كم؟ كيف هذا؟ كم الوقت بين المغرب والعشاء؟ معلش الفروق، الفروق كيف؟ حتى إلى من هو بناتك، هذا ما يهمني، إنما قولوا لي كم بين غروب الشمس وبين طلوع الفجر؟ سبع أيام. ما قال الأخ بين المغرب والفجر 4 ساعات؟ فأنت قلت أنفا بين العشاء والفجر 1:30. هذا لا يستقيم. هذا إذا كان بين المغرب وبين الفجر 4 ساعات، إذا كان كذلك فليس معقولا أن يكون بين العشاء وبين الفجر 1:30. من علم الفلك ثم ليس متعلقا بنفس البلد الذي أنتم فيه، وإنما تقيسون كما قلت هذا البلد على بلد أخرى، وربما يكون بينهما شيء من التفاوت بينهم كثير. لكن الواقع أن الإنسان إذا عرف الشرع سهل عليه الأمر. كل يوم في أيام الصحو مجرد أن تغرب الشمس يظهر الشفق الأحمر فيستمر حتى طلوع الفجر؟ لا يغيب هذا الشفق إطلاقا قبل ذلك وعلى جنبكم؟ حين يجب لابد من التقدير، لكن التقدير الذي ذكره أعتقد أنه غير سليم حتى من الناحية الفلكية، لأن البلد الأخرى التي سنجعلها أصلا نقيس عليها وقتنا في البلدة التي لا يتميز أحد الوقتين عن الآخر، ترى هناك، فكذلك يكون الأمر الفرق بين وقت المغرب والفجر 4 ساعات والوقت بين العشاء والفجر 1:30. إذن لأن نحن الآن بدنا نطبق فقدوا تقدير، ليس لنا علاقة بعلم الفلك الآن إطلاقا، وأنا شخصيا لا أرى الاتكال على علم الفلك لأنه خاص بطبقة معينة من الناس من المثقفين، بينما الإسلام سمح السمح سهل يمكن أن يعرفه وأن يطبقه كل الناس على اختلاف ثقافتهم ويعني نسبة تفاوت بين مفاهيمهم وعقولهم ونحو ذلك. فعندما نبدأ هنا لحل المشكلة لا يجوز أن نتجاوزه إلى وسيلة لم يحلنا الشارع الحكيم إليها. قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث أصحابه بالدجال الأخضر وقال إنه سيكون يوم من أيامه طوله سنة ويوم آخر طوله شهر ويوم ثالث طوله أسبوع سائر أيامه كأيامكم هذه. فورد السؤال من أيام السنة الأولى الذي يقوله سنة ويوم يقوله شهر ويوم يقوله أسبوع أيكفي في هذا اليوم خمس صلوات يوم واحد ومسلم يكفي خمس صلوات؟ قال لا أقدم له قليل. فإذا متفقين التقديم ما هنا أمر أيضا مبلغ وميسر لعامة المسلمين. مثلا في السنة 35 365 ضرب 5 يطلع 5 ما أدري كم. إذن بنقسم مع هذا الناتج على هذه الأيام فتصلي إذن كل يوم 5 صلوات وبنسب متفاوت من حيث الوقت، لأنه مثلا الوقت بين المغرب والعشاء في كل بلاد الدنيا أقرب له بكثير من الوقت بين العصر وبين المغرب، كمان بين الظهر والعصر، وأقرب من ذلك كله الوقت بين طلوع الشمس والظهر. هذا وقت طويل بالنسبة لصلاة الفجر وصلاة الظهر. فيوم نقدر نفس يكون بين صلاة الفجر وصلاة الظهر مثلا مثل صلاة، فمثل هذه يكون الفارق 6 ساعات 7 ساعات. كذلك ما نستطيع أن نقدر بين صلاة المغرب وصلاة العشاء 5 ساعات، لأن هذا لا يوجد له في الدنيا. فأيضا ذكر صلي في اليوم الذي طوله سنة كما صلاة، ثم لا نصليها نجمعها كلها في ساعة واحدة، هذا غير ممكن. وإنما نقدر في كل 24 ساعة نصلي 5 صلوات، ثم نقدر أوقات قريبة من الواقع بين كل صلاة وصلاة. هكذا تحل المشكلة في هذه البلاد التي لا ترى فيها الشمس أو لا يرى فيها الشفق الأحمر. فلا يصح أن نجعل بين المغرب وبين العشاء 2.5 ساعة وبين العشاء والفجر 1.5 ساعة مثلا، وإنما نجعل الوقت بين العشاءين أقرب ما يكون إلى واقع الأمر بالنسبة للبلاد القريبة إلينا. على هذا الأساس نمشي في مدور الصلاة السابقة، فبين المغرب والعشاء 3.5 ساعة أو 2.5 ساعة، لا قد يكون 1.5 ساعة بالكثير. فهينئذ سيبقى في الليل الذي يتسحر فيه الإنسان 2.5 ساعة الساعتين ونصف إذا يستطيع الإنسان أن يمضي ساعتين من بعد صلاة العشاء ويستطيع أن يتسحر في نصف الساعة الباقية، وهذا وإن كان في شيء من الصعوبة بالنسبة للذي لم يتمرن لكنه أمر مستطاع وليس فيه مشقة كبيرة، إلا بالنسبة لبعض الناس الذين عاشوا شيء من شرط العيش. ولو شاء الله عز وجل صورنا ليل النهار، وليس لأحد أن يقول لي وكذلك ولمن أن تخفف عنا، لأن الله عز وجل يبتلي عباده بما يشاء. فإذا كان من الواقع أن الإنسان باستطاعته أن يتابع الليل والنهار يواصل في الصيام دون الطعام ودون شراب، ورغم غير مشروع هذا الذي يسمى بالوصال، بينما الرسول عليه السلام كان يواصل، فلما نهاه عن الوصال قالوا انك لتواصل، قال اني ادعوك عند ربي يطعمني ويسكنني. فالقصد انه لا صعوبة في ان يصوم الانسان 24 ساعة على ثمان حبا أقل من ذلك، لأن الطاقة البشرية فيها قدرات غريبة وعجيبة، وقد لا تظهر إلا من الأشياء الطبيعية. فإن الأستاذ صار يشير إلى أنه صمت في زمان صيام تقريبا 40 يوما لم يدخل جوفي شيء إطلاقا إلا قطرات الماء لكني صبرت لاني عالم، فاخذت اعلم النفس بالجزمه بالذهاب والغياب امام الحياه. ثم مرت عن النصف ساعه بشق الانفس وسافرنا الى الحلب، ثم منى بعد دور ليالي الى اجلب. وكان الله يريد ان نحيي ليله هناك في البحر مع اخواني رفيقين بالايام، كثير منهم في الجامعه السوريه، فراوني على خلاف ما يعلمون مني. قد صابني شويه من الحوله ودبار الخدين وشوارعي، ما هذا يبدو. فصرفت عليهم القصه اني صائم على الماء فقط، واني اريد ان اتابع هذا الصيام الى 40 يوما. قالوا هذا مش ممكن، ما فينا في الماء ولا مش ممكن في الناس. قالوا هذا مش ممكن، واستاذ الماده عندنا قال الانسان ليس عنده طاقة أن يصوم أكثر من 30 يوما، أو قالوا 33. قلت أنا شاعر إني أستطيع، وموعدنا الشكر الآتي إن شاء الله. وكذلك كان ذلك، وتابعت من الصيام إلى الأخرانية. صباح 41 كان عندي يومئذ دراجة غريبة، قال فطيتها ورأسان إلى دون، قال الجور. وكان لنا طبيب هناك، طبيب العائلة اسمه الدكتور سعيد غريب، وأنا كان يعني مواقف جيدة من ناحية المحافظة على معاني الحرية وأنها تخرج إلى يد مستوى فرنسا وغيرهم، ورجل شجاع يعني شجاع غريب جدا، وهادئ في بنته وفي طباله وعنده غريب. الراجل كان عندي يومئذ دراجة ناري فانحطيتها ورأسها إلى دور خارج الدور، وكان لها طبيب هناك هو طبيب العائلة اسمه الدكتور سعيد روم، وهذا كان يعني مواقف جيد من ناحية المحافظة على معاني سورية وأنها تخرج إلى بلاد المستعمر فرنسا وغيرهم، فرجل شجاع يعني شجاع غريب جدا، وهذا في موته من بلدان خاصة بالمنظم، وعنده لفتة مسجل فيه اسم الفضائية اسم المريض ومرض الذي عالجه والأدوية التي أعطاها إياها كان عندي مرض او امراض، ويقول هذا اني كنت اشعر اني وضع غير طبيعي في صحتي، فانا الى طبيعي هذا ولا يفحصه فعل الطلاب يحط السماعة ويحط الملاك الطبيعي ويقوم بحاجة أخرى مراكز فتفك مراكز وضع غير طبيعي كما الصوت في المنطقة الصوت غير طبيعي يعطي الصوت من أسبوع كان على الأسبوع الثاني ورجع الأسبوع الثاني يعطيني في الوصف الثاني فقط استعمل هذا ونشوف شو بصير معه ويعني مرات يجي ومرات يجي على ذلك، إن بإيدي فقط كان عند أحيانا ما كان كيف تعطي المعلومة صحة لسه في يوم الثاني، فأما الوصف فلما قرأت كتابا اسمه التطبيق اسمه بمؤلف ومساوي قدوس المسيح ونكره السيس قرون في الجنة ونكره هناك حوادث وأشياء يعني وكنت بها وصدقتها قلت هذه غير عندها مهما ليس ما وقيل عن قريب ما يبقى غير واصل ومسلم مع ذلك ما كان عندي فاضطرت أسباق المسلمين وإنه ومن أخواتي في السورة حتى يأتي بمتجر خليل أو مكيوش، وما لا يخاف الإنسان يعني في عنده والدات وعنده عمل وعنده وفاوة أيضا الإنسان من الذهاب والإياب، قلت أن خليها جرب هذا الصيام وغيرت الفرائض عجيبة، وفعلا ما شرط الصيام وانتهيت منه وذهبت للدكتور الواحد والخير نظر إليه كأنه لم يعرفني لأنه كان نزل الظلم منذ غير 10 كيلو هذا أكثر 20 كيلو بدون نص كيلو كان نزل الظلم 20 كيلو فأستغرب الله عليه قال فيه إن شاء الله تفضل حصلك فهرتش معادي لأول مرة أكمل المراتي كلها ويشتك كان معي انتباه إلى في فرق الأطباء وما حصلت كلام بين ضعف القلب ومر القلب وما أدري الآن أين شر فهو كان يحصل من أجل هذا المواطن بعض قلبي ونجيت تعثرت في بطني، فبالنسبة للقلب كان لازم من المتوقع بالنسبة للتعثرات الحقيقة نقاط سؤالين من صحيح التقييم قال لي والله شايف الوضع أحسن لكن لا ينام في بعض هذه الآن تعطلاتها ونحن في شيء مواصفاتكم تشعرون بغير الصيام، لكن من بعد تقريبا شهرين ذهب عني البقيه الباقي من التعفنات في الجو، وهذا رغم انا ما استفهم عن فائده هذا الصيام، وكان من آثار ضعف القلب كما أذهبت اليوم بفضل الله لم أكن ضاريا، وكان الجلوس في الصيف في الأسفل في الشتاء في الأعلى وفي الدرج فإن هكذا وهكذا، وكنت أصلي بالشباب هناك ممكن أصلي بالنوم في الصيف في البحر في الشتاء نصعد إلى فوق ونصلي في بيت المزور هناك، فكنت إذا صعدت تعب كانوا غير الملوك ما الأصول، فلا أستطيع أن أباشر الآن صورة صوت، لا تتراجم شوية فتستجد أن يرتد صوتي أمام تصوري، لما تعالجت بهذا الطب من الصيام أصعد الدرج صعودا طبيعيا ليس هناك تعب ودخان صوت هناك طبيعي، أنا ما أشكر الله خير سائلي نفس اليوم شهر الإخوان Thank you. لا تفعلوا شيئا، ضعوا كأس الماء على الأرض، صاحب طريقة بالتفاعل بالتشريع بين دول المناطق غير أرض، لا تلقوا عليها إنما إلا أقوى. هل يحضرون ما شاء الله وكأنه يحضرون اسم الله من بعض الكلام من بعض الله؟ أنتم لكم سبيل مضبوط. بسم الله الرحمن الرحيم. تابع الحديث والمناقشة في اليوم التالي. وعشنا مرحبه وعشنا مرحبه وعشنا مرحبه وعشنا مرحبه مختلف المطاف بعض وبعض مشهوث ذلك من الله المطار أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سيدة فإن وقع الإسلام بينها وبين الكفار فأصيب بالأصيبة من المسلمين الجراح فأصبح أحدهم جنبا فاستكثر من حوله من أصحابه هل يجدون له الرخصة في أن يدع الرسل إلى التيمم فقال له لا بد من الاغتسال فأرسلت له معه فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم رغم غضبا شديدا وقال قتلوه قاتلهم الله الا تعلوا فيما نهلوا فانما شفاء العين سواه فشرع الله الخبيث وعاونهما الاخيرا الا تعلوا فيما نهلوا فانما شفاء العين سواه ثم قال بكلام سائله انما كان فيه ان يتامل الله يجب عليه الاحتسام ما دام يخشى على نفسه الله ويعلم لا يكون يتامل فهناك حديث بحديث عليه السلام فيما جاء رسول صلى الله عليه وسلم في سوره الامتان كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال انا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض الثيران شديد بياض الشعر لا بنى عليه لك السحر ولا يعرفه منا احد فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم وأدمج ركبتيه إلى ركبتيه ووضع ركبتيه على قدميه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت قالت فضحت قال فعجبنا له نسألك ثم يخلصه قال فأخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره قال فضحت قال فعجبنا له يسأله ثم يصمته قال فأخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن الله قال تبقى قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بعالم السائل قال فأخبرني عن أداراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفاة الغراة رياء الشاع يتطاولون في الديان ثم رجعا ثم قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من السائل قال الله ورسوله أعلم قال ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم وبالله والشاهد فيها قال ذاك جبريل جاءكم ليسأل عن دينكم فيما لم تسألوه ففي هذا الحديث خبط ورد الله للمسلم أن يسأل عن شروطه ومن الإسلام وفي الواقع أنا شخصيا أرى أن طريق التعلم بهذا الأسلوب من توجيه السؤال وطلب الجواب أكثر للناس أو على الأقل للنمط المعين من الله. يبدأ بالاحتفال وإلقاء الكلمة ولو كانت محضرة قد لا يستفيد منها جمهور المحاضرين. بينما حين يفتح باب السؤال فكل منهم يسأل عما يشعر أنه بحاجة إلى التعرف على جوابه. بدون علم فأنا أشجع هذه الطريقة من تلقي أو توجيه نفسي وتلقي الجواب عليها. ورغبي تذكيركم بأن هذه الطريقة هي أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تولى بها تفسير مثل الآية الثالثة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بعد أن يستطيع المحاسبة هنا سؤال من بعض النسوة. بسم الله الرحمن الرحيم، قرأت أجزاء من كتاب مراواة في كتاب المرأة المسلمة ووجدت أن تأثيره يوجه هجوما شديدا إلى كتابك حجاب المرأة المسلمة ويقول في هجومه إنك تعاونت في إيجاد توصية المرأة المسلمة لوجهها. أرجو أن توضح لنا ذلك في هذا الموضوع، حيث أنه من المعروف لدينا وأن توصية الوجه كان فرضا على زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم دون بعض النساء، وأن من سمعت هذا يجازيها الله خيرا وإن لم تفعل فلا إثم عليها. كما أرجو توضيح كلمة الحمار. إذا هذا السؤال يتضمن سؤالين في الواقع. الأول فيما يتعلق بمبدا التهجد المشاهدين، والآخر بتفسير كلمة الحمار. أقول الواقع أن كثيرا من الناس الخطاب في العصر الحاضر إما يكتبون لا يكتبون فيما يكتبون فيه من العلم عن بحث وعن رؤية وتفكير، وإنما يكتبون وهم يتبعون أهواءهم. فقديما قامت دعوة تدعو إلى السقوط دون قيد أو شرط، واعتبروا ذلك من باب وفاء الحرية للمرأة المسلمة. غير مبالين بالأوامر التي فرض الله عز وجل على النساء من وضع الجلباب وتقنع أو الالتفاف بالحمار المذكور في الكتاب والمدعي بالسنة. ثم طاحت تلك الدعوة لما فيها من مخالفة صريحة للكتاب والسنة بل وللإجماع الأمة. ثم لما كتب الله بي أن أدرك مثل حجاب المرأة المسلمة على ضوء الكتاب والسنة من جهة، وعلى ضوء واقع المرأة المسلمة في حياة النبوة والرسالة وفي عهد السلف الصالح، كان لذلك هذا الكتاب الذي جاء الإشارة إليه في سؤال حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة. فذهبت فيه إلى ما أعتقده أنه المذهب الواقع بين تلك الدعوة الساخرة الداعية إلى سطور المرأة المسلمة سطورا لا يخرج المسلم، وبين التشدد الذي يتمسك به بعض المتنبهين وخاصة في المذهب الحنبلي الذين يشعرون لأن وجه المرأة عورة لا يجوز لها أن تغيره إلا بالعورة. فتبين في تلك الدراسة المسلمة أن المرأة فعلا تغيرها عورة باستثناء الوجه والفكين، فإنهما ليس العورة. ولكن مع ذلك فالأفضل للمرأة المسلمة أن تستر وجهها وكفيها. كتبت هذا في الكتاب المذكور ورددت على أفراد عرفتهم في لبنان ممن يهتمون إلى العمل بالكتاب والسنة ويشتركون معنا في هذه الدعوة، ولكن فإنهم في دائرة ضيقة جدا. ماذا هؤلاء في العصر الحاضر إلى أن تكثر المرأة لوجهها بدعة؟ أي لا يجوز الإسلام للمرأة المسلمة أن تحجب وجهها وتنظر إليها من جانب. فأخذت خطا خاصا ونزلت على هذه الطائفة وأتيت بنصوص صحيحة ثابتة أن كثيرا من النساء لعل الرسول عليه الصلاة والسلام غير نسائه كنا أيضا يسره بهن، فكيف يجوز أن يقال إن ستر المرأة لوجهها بدعة؟ لأن البدعة هو الأمر الخارج للدين بدون سابق دليل في الشرع وهي الأدلة الشرعية، كما ذكرت في الألف القريب تحرير الرسول عليه الصلاة والسلام بالشيء. فلما وجدنا أن كثيرا من النساء كنا نغطيهم ويجمعهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، كان ذلك أمرا مرغوبا مشروعا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه العادة التي أقرها في بعض أحاديثه وفي كتابه، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا تنتقد المرأة المسلمة ولا تلبس القفازين. والانتقاد في اللغة العربية هو وضع المنديل على الوجه تحت العينين هذا. فهنا قال الرسول عليه السلام: لا تنتقد المرأة المسلمة، هذا نص منصوص نهر مدفون. مفروضه ان المرأة غير المهر تلتقطه، لذلك في هذا الحديث اقرار للانتقام الذي كان معروفا في الجاهلية واعقده رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاسلام. اقول على الرغم من عقد هذا الفصل الخاص في الكتاب المذكور وفيه أدلة كثيرة لبيان شرعية تضييق المرأة لزوجها، جاء المؤلف الكتاب نظرات في حجاب المرأة المسلمة أقرأ ما وصف الحديث وذهب وصرح في المقدمة عن المؤلف الحجاب الذي جاءه لأنه ذهب إلى إيجاب أو قال أشك ذلك قال ذهب يعني المؤلف الذي هو أنا إلى إيجاب أو قال كاد أن يوجب على المرأة أن تكثر عن وجهها، فسواء صرح بأنه قلت بالإيجاب أو قال كاد، هذا ما ذكر الشديد مخالف الواقع في كتابي. فأنا شخصيا ينظر بالنظرة يوميا إلى أن الأفضل أن تكثر المرأة وجهها، ولكن نلتفت في الكتاب والسنة ما يوجب ذلك عليها. هذا الرد هو حنبلي متعصب، وعلى الرغم مما قدمت به البلاد الشرقية الآن مع الأسف الشديد من التطور الذي كان يسبق في وحوائجه بطور ثلاثة أكبرات في مدى الجبال. على رغم هذا لم يجد هذا الإنسان الراد لينمي غير مذهبه إلا الرد على الغضبان، وليس الرد عليه رد مالي وإنما في الاستدلال عليه. إنه لم يأتي في كتابه بدليل لم أتعلم سؤال له في الجواب عنه. فإني ذكرت الأدلة الموجبة لما اتفق على العلماء من أن المرأة كلها عورة، ثم بعد ذلك ذكرت أدلة الذين يذهبون إلى أن المرأة أيضا عورة فأنا نوقف عليها. ولم يكن شيء جديد إلا أنه عامل الأدلة التي أنا حكيتها ونفت عليها، إنما شيء جديد هو هذا الاستواء أني ذهبت أو جئت أنا إلى الفرد بوجود شرط مرة مرجعة. وهذا مما يكون لابد أن يمل في إلقاء المسلمين إليهم من يعالجون القضايا من جانب التعثر المالي. أقول ما يفهم الشريف على الرغم من القرب الذي يوجد بين السلفيين الجاهل الذين ينتمون إلى مذهب السلف الصالح وبين الحنابلة من جهة، هذا التقارب الموجود بين الاصطلاحين إلى ذلك أن كثيرا من طلاب العلم والمشايخ الذين لا يعلمون الفرق بين الاتجاهين يربطون الاتجاه المذهب السلفي في العصر الحاضر بما تعرفونه وتسمعونه من المذهب بالمذهب الوحداني، ذلك لاننا والقبر الخالي نلتقي مع اخواننا الليبيين في نقطة أساسية في الإسلام ألا وهي التوحيد. هذا التوحيد الذي كان الفضل الأول لإحياء دعوة إليه في البلاد النجدية يعود إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد قرون من الجاء من بعض شيخ الإسلام ابن تيمية الذي دعا إلى الإسلام بمفهوم الاشتراك من كل جوانبه، ومن ذلك دعا التوحيد. فعلى الورق العلم أن نلتقي مع إخواننا المسلمين في هذا الموجود نختلف معهم في فهم الإسلام كما لم أعرفهم من كان يستطيع من اهل العلم ان يتفوق من التعصب المذهبي ويدخل الى تفسير الاسلام بنظره الاسلاميه وكتاب السنه. نحن ندعو الى هذا. اما اهل الامور والذين ينبغون برقم الوهابيه خطا لا يزالون كسائر المسلمين في العالم الاسلامي، فهم خوارج وهم هم سلفيه ولا واحد منهم ذلك. فهذا الاغراض مع انه يعلم اننا نلتقي في موضوع التوحيد تمام الاتفاق لم يكن ذلك حافزا له بان يرد رد ماليا، لا بد من المفروض ان يرد مطلقا تعاشرا ماليا، وإنما أن يلتزم الطريقة العلمية في الوقت كما كان هناك كثير من ذلك من العلم، بل كان هناك الاستواء الطريق المشهور. لذلك فأنا لا أزال وكل ما عشت نشأت يقينا على ما ذكرت في هذا الكتاب، لأن معارضة المنكرات لا يكون من السياسة الشرعية في شيء أن تعالج محضرا وخاصة واحدة، وأن ذلك يؤمن بالتفاوت. لا أريد بهذا أن نتميز عن أحكام الشريعة، وإنما أريد أنه إذا كانت شهادته قد جعل المرأة المسلمة نسخة ونسخة في أن تكشف عن وجهها وخطيها، فلا نريد نحن ولا يكون ذلك من السياسة الشرعية في شيء أن نحمل على الهدية من سنة ثالثة وقراءة منتشرة والشباب المتحدث النساء كثيرا وشبابين، فنحذر عليها أمرا وسع الله تبارك وتعالى لا يحمل. ولكن أنا نقول الأفضل أن تكبر المرأة وترى، فإن شاءت تختار فعلت فعلت، وإن لم تشأ لا يجوز لأحد أن يقع في دينها أو في خلقها أو في عذابها. هذا ما يتعلق بجواب عن القسم الأول. أما القسم الثاني السؤال ألا وهو الخمار. الخمار هو مثال الناس والعنف وليس له علاقة بذلك مطلقا، ومن أوضح الأدلة على ذلك بعض اللغة العربية، لأن هذا هو التفسير والخمار في اللغة، لكن هناك دليل في الكلة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإيمان على الخمار، وأن العرب رجال ونساء كانوا يتخمرون يهتكون الخمار، ومن أجل ذلك رفض الرسول عليه السلام بالنسبة على الخمار رجالا ونساء. فالخمار وأعطينا أنثى نصيحة للنساء مباشرة ولأزواجهن بالفرح، لأنهن مؤمنون مؤمنون. الخمار مما أقل به أكثر النساء المسلمات، لأن النساء المسلمات اليوم على قسمين، وأنظر المسلمات يعني متمسكات في كونهن، ومنهن ما تقتصر على الخمار فتغطي رأسها وشعرها وعروقها تماما كما ينبغي، لكن في أي حالة قد ضيعت عليها أمر آخر أنها لها الحجاب، ذلك لأن الحجاب المذكور في آية يا أيها المؤمن قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنون عليهن من جلابيبهن، هذا الحجاب ليس هو الموقف الذي تزوجه المرأة مسلما من رغبة تحتمل في الخمار على رأسها، هذا ليس خمارا ليس حجابا، إنما هو قسم الحجاب، لأن الحجاب في اللغة هو الثوب الذي تغطي المرأة به بدنها كله من رأسها إلى خلفها، هذا هو الحجاب. وأما أيضا يجب على المرأة أن تحتمل ثم تلقي الحجاب على رأسها، فإذا ينبغي أن يكون على رأس المرأة شيئان وليس شيء واحد، الأول الحجاب الذي تغطي به كما ذكرنا شعرها وعنقها، والآخر الحجاب الذي ذات الحجاب، هذا ما تفيده الآية السابقة يبنون عليهم الله من جلابيبهم، وقوله تعالى في آية أخرى وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الجلد هو هذا شق قميص، فيأتي الخمار فوق يأتي الجلباب فوق الخمار كأنه من باب قد المرأة تغفر عن نفسها فينتشر شيء من بدنها من تحت شمالها فيأتي الإجبار من باب الإطلاق. هذا ما الذي أردت أن ننبه النساء بما يناسب. الكمال هو الثوب الذي تغطي به المرأة ووجه ما رأسه، وليس هو ذات المرأة بخاصة. وهو الجبال هو أمر يختص به النساء دون الرجال، ولعل في هذا بيانا لله. Thank you.